وسي وها خلو قبرو باندي وزرنا على سار سبين بيرغا فاتح زبير بوتا وركلل سرونا فاتح زبير بوتا وركلل سرونا وي كلل دير بودين وطن باندن انكونا على زار سبين بيرغا فاتح زبير بوتا وركلل سرونا فاتح زبير بوتا وركلل سرونا وسي وها خلو قبرو باندي وزرونا على زار سبين بيرغا فاتح زبير بوتا وركلل سرونا فاتح زبير بوتا وركلل سرونا وي كلل دير بودن وطن باندن انكونا على زار سبين بيرغا فاتح زبير بوتا وركلل سرونا فاتح زبير بوتا وركلل سرونا هغا نسيب زبير كلم الله فاتح عبد السلام اسد جران فتح الله فاتح عبد السلام اسد جران فتح الله فاتح ممتي فاتي دي حجري خل محبلنا على زاس في نظير فاتح زبير بوتا وركلل سرونا فاتح زبير بوتا وركلل سرونا وسي وها خلو قبرو باندي وزرنا على زار سبين بيرغا فاتح زبير بوتا وركلل سرونا فاتح زبير بوتا وركلل سرونا وي كلل دير بودن وطن باندي ننكونا على زار سبين بيرغا فاتح زبير بوتا وركلل سرونا فاتح زبير بوتا وركلل سرونا فضل من دير وريقي خاكسر انعام يرخانا زمانا ناهيريقي نزوالي خان قهرمان زمانا ناهيريقي نزوالي خان قهرمان راتا يبريخي نمقلي يادكارونا على زار سبين بيرغا فاتح زبير بوتا وركلل سرونا فاتح زبير بوتا وركلل سرونا راتا يبريخي ديني مقلي يادكارونا على زار سبين بيرغا فاتح زبير بوتا وركلل سرونا وسي وها خلو قبرو باندي وزرنا على زار سبين بيرغا فاتح زبير بوتا وركلل سرونا فاتح زبير بوتا وركلل سرونا وي كلل دير بدن وطن باندن انكونا على زار سبين بيرغا فاتح زبير بوتا وركلل سرونا فاتح زبير بوتا وركلل سرونا احمد علي فراق سرتاج مجبور يا دوم پدین وطن قربان شول دا با ضرور یادون پدین وطن قربان شول دا با ضرور یادون پریخایستو دا غازیانو کاروانونا الازار سپین بیرغا فاتح زبیر پتا ورکل سرونا اسی وها خلو قبرو باندی وزرونا الازار سپین بیرغا فاتح زبر پتا ورکل سرونا وی کلل دیر پدین وطن باندی ننگونا الازار سپین بیرغا فاتح زبر پتا ورکل سرونا فاتح زبر پتا ورکل سرونا عبد الباسط سنگربا او ذوالفقار وزير تل سبي المسؤول تلكم قدرت الله امير تل سبي المسؤول تلكم قدرت الله امير تل يا دوي ديري دا زبر نخنان قنا الازار سپین بیرغا فاتح زبر پتا ورکل سرونا اسے وها خلو قبرو باندی وزرونا الازار سپین بیرغا فاتح زبر پتا ورکل سرونا وی کلل دیر پدین وطن باندی ننگونا الازار سپین بیرغا فاتح زبیر پتا ورکل سرونا الازار سپین بیرغا فاتح زبیر پتا ورکل سرونا